هذا المقدمة الشيطانية. كذلك لماذا فلان يأكل الربا؟ مبدئيا يعيدكم الفقر، إن أعطيته مالك وأخذه ثم عاده لك بعد مدة، أنت إيش استفدت؟ والدنيا تتغير يا أخي، اتعب اتعب على، لا لا، خذ منه فائدة، استفد منه. ما تعرف ما الذي تدخره لك الدنيا؟ اي نعم، انا اعطيك لكن ابي الربح ترى. ايه ها، وين اطعتموهم انكم اذا لمشركون؟ اليوم كثير من المنتسبين لملة الاسلام قال مثل ما قال المشرك الاول، انما البيع مثل الربا. يا اخي هذا ضرورة اقتصادية، ايش نسوي هكذا؟ طبعا ولا ضرورة ولا شيء، العالم يجري على هذا. ما جاءت النبوات إلا لتغير العالم أصلا. يعني شعيب حدث قومه بما حدثه في أمر الاقتصاد، لوط حدثه بما حدثه في الأمر الاجتماعي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحدثه. أنا لا أكلمك بنظريتي أنا الشخصية فتقول لي أنت يا عبد الله ما راح تغير العالم، أنا أكلمك بالوحي، علما أن أنتم أنفسكم يعني من يطرحون هذا يريدون أن يغيروا مجتمعاتنا جذريا في قضايا اجتماعية وغيرها. هذا التناقض. طيب، فالشيطان يعدكم الفقر، فجاء الوحي عالج هذا، أنه لا تخف، الرزق عند الله مكفول، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، من مدخل الشيطان يعدكم الفقر أنه يا أخي لا تذكر عيوب سلعتك، لا تذكرها، ما أحد يشتريها وتطيح بكبدك، لا تذكرها، غش يا أخي. هذه شطارة تاجر. طيب، جاء الوحي وعالج هذا. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم ماذا قال؟ قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، إن كتمت محقت البركة، خلاف عقيدتنا الباطلة أنه والله إن كتمت شطارة بايع وممكن أربح أكثر. لا، النبي يقول لك الموضوع معكوس، ولو كان كافرا هذا الذي الأمين سيبارك له في بيعه، في بيعه، وأنت المسلم وإسلامك لا ينفعك في هذا السياق إن خالفت الوحي وغششت. فتمت المعالجة. موضوع الفقر بين عينين هذا الذي يفسر لنا أن بعض البلدان تجد بلد نفطي، النفط خارج من أنوفهم، يعني أموال النفط، ثم تجده كل تفكيره أن يعمل مشروع سياحي ويحط فيه خمور، ويعتقد أنه هذا مبنى القير، أو تجده مغتبط بفتح سينما ولا، مع أن هذا حصل في دول أخرى ولا مشكلة، وأنت يلا جبت خمور وجبت، منين راح تجيب جو أوروبا؟ إنما سيأتيك مجموعة من الشباب المراهق اللي ما عنده فلوس يسافر برا وكذا، وهذا أنت ستعاني منه في المجتمع، لأنه ما راح يشرب عندك مدينتك فقط، راح يشرب أيضا في، خلاص راح يدمن ومعروف، راح وأمراضه أنت راح تعالجها، وأيضا راح حوادث السيارات إلى آخره، وستقف أمام إشكاليات كثيرة جدا جدا جدا. فبدل ما تعالج البطالة المقنعة اللي عندك، بدل ما تعالج الإشكاليات المعروفة داخل المؤسساتك الاقتصادية وتسلط بعض الشخصيات وإلى آخره، جاي تعالج الأمر بمشاريع خمر وإلى آخره، والله المستعان. وناس تتحدث عن فساد بالمليارات في السنوات الماضية، ثم الفساد هذا يصلح بافتتاح بعض دور السينما. هذه المليارات تفتح وضع فيها مشاريع في أي شيء أباحه الله عز وجل، ستوفر وظائف فيما، يعني وظائف كثيرة جدا. ولكن الفقر بين العينين، يعني مع الاستعباد المنظومة الغربية وإلى آخره، الاستعباد القلبي. طيب، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب كيف يعدكم الفقر والمبذرين إخوان الشياطين؟ هنا الشيطان يدخل على على على الآخر أيضا من مدخل ضعف يقيني، ولكن من جهة أخرى يقول له: هذه الدنيا ولا شيء بعدها، استمتع بحياتك. هذا بعد ما يكون جعله يمسك عن الصدقة، ثم يقول له: استمتع بحياتك ولا تعطي أحدا من مالك، أنت استمتع، إن شاء ممكن الفقر يكون بعيد عنك لك. فهو هؤلاء كانوا إخوان الشياطين. لماذا؟ لأن الشيطان في كثير من الأحيان يعرف الحق ولكنه يحصر نفسه في هذه الدنيا ويصير يسرف في هذه الدنيا أقصى الإسراف، فشابههم مبذرين من هذه الجهة. هذه مداخل الشيطان يعالجها العقيدة، العقيدة السليمة في الله عز وجل، والثقة بنصر الله، والثقة بغير الله، والثقة بعوض الله تبارك وتعالى. لو رسخت هذه العقيدة لن نحتاج إلى كثير من الحيل الربوية التي تتعبنا، لن نحتاج إلى الغش والغرر، لن نحتاج إلى